لا تسفكوا دماءكم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره. وهو قال إيه؟ ولا تخرجون أنفسكم من دي إيه؟ من دياركم. يبقى إذن جايب النقائض اللي للميثاق، إن هو الميثاق الثاني، الميثاق الثاني. الحكاية دي تفسيرها يعني إيه؟ قتلوا أنفسهم وأخرجوا. قال لك نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة انتقل من دار شرك إلى دار إيمان. ومعنى إلى دار إيمان أن هناك إيمانا سبق بمؤمنين سبقوا. كانت الهجرة الأولانية كما قلنا إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، إلى دار إيه؟ أمن، يعني يأمن الإنسان فيها على نفسه. إنما هنا في المدينة كانت الهجرة إلى دار إيمان. ليه؟ لأن الجماعة اللي جم في العقبة وعاهدوا رسول الله وآمنوا به وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مصعب ابن عمير ليعلمهم أمر دينهم، فجاء الرسول على خميرة إيمانية موجودة، وأخذ عليهم العهد انهم ينصروه مما ينصرون ايه من نفوسهم والى اخره.